ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذي أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر وما مع تحتمي في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. ورقة نعم، قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر، الآية قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر، الآية فيها دليل على ثبوت دلالة الاقتضاء، فيها دليل على ثبوت دلالة الاقتضاء. وضابط الاقتضاء هو أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا، أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم دونه. أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لا بد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم دونه، بمعنى أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة، أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، إلا بتقدير محذوف، محذوف، وذلك المحذوف هو المقتضي، وذلك المحذوف هو المقتضي، وذلك المحذوف هو المقتضي. وعدم استقامة الكلام لما يلي، وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، إما لتوقف الصدق عليه، أو لتوقف الصحة عليه عقلا، أو لتوقف الصحة عليه شرعا. وعدم استقامة الكلام لما يلي، إما لتوقف الصدق عليه، وإما لتوقف الصحة عليه عقلا، وإما لتوقف الصحة عليه شرعا. مثال ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، فلا يستقيم الكلام إلا بتقدير محذوف وهو أهل، أي واسأل أهل القرية، مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن، مثال آخر قال تعالى إن العهد كان مسؤولا، نعم مع ملاحظة أن هذا التقدير متبادر إلى الذهن. مثال آخر: إن العهد كان مسؤولا. أين ما هو اللي توقع لي صحة الكلام عقلا؟ إن العهد كان مسؤولا، فالعهد ليس بمسؤول، إنما المسؤول هو صاحب العهد. مثال آخر: حرمت عليكم أمهاتكم. أي نكاح الأمهات. اكتب عندك قاعدة: الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. الحكم المضاف إلى عين معينة يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. يصرف لغة وعرفا لما أعدت له. مثال آخر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. لم توضح الآية أن المريض أو المسافر قد أفطر، ولكن صرحت بالقضاء فقط. وعليه فإن معنى الآية يكون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وعليه فإن معنى الآية يكون: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. انتهى. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر أثناءه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، وهذا القول غريب. نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فصار حتى بلغ الكنيس ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائمة، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة: قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هو الصواب إني كثير السفر، حتى كان عنده دواب يكريها، يقول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي الصحيحين قيل وإن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وجابر وغيرهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة من عدة ما أفطر، ولهذا قال فعدة من أيام أخرى. ثم قال يريد الله بكم اليسر. وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن العربي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر. عندك وتنقسم العبادات باعتبار وقت فعلها إلى الأقسام الآتية: أولا الأداء، وهو فعل العبادة في وقتها المعين، فعل العبادة في وقتها المعين مرة على وجه الشرعي أو على وجهها الشرعي، ثانيا التعجيل، فعل العبادة قبل الوقت المحدد لها شرعا لدليل شرعي على وجه شرعي، فعل العبادة قبل الوقت المحدد لها شرعا لدليل شرعي على وجه شرعي مثال ذلك الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ثالثا الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا مرة ثانية لأمر شرعي فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة ثانية لأمر شرعي لأمر شرعي فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة ثانية لأمر شرعي والأمر الشرعي هو أن تكون باطلة أن تكون باطلة في المرة الأولى مثال ذلك رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة رجل صلى فريضة في وقتها بغير طهارة ثم تذكر في الوقت فيجب عليه أن يصليها مرة ثانية بطهارة وهذه تسمى إعادة فيجب عليه أن يصليها مرة ثانية بطهارة وهذه تسمى إعادة نوعد إيه؟ نوعد وقتها لا يصليها وقتها خلاص خلاص الأمر الثاني طلب فضل طلب فضل لا عرفني القعدة كده يا أحمد هو الأمر الشرعي ده بقى ثلاثة أول حاجة البطلان الأمر الثاني طلب فضل كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل كمن صلى الصلاة لوقتها منفردا لعذر ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل ثم أدرك الجماعة فصلى طالبا للفضل الأمر الثالث وهو على خلاف بين أهل العلم وهو للاستحباب كمن وجد ماء في الوقت بعد صلاة الفرض بتيمم فأعاد الصلاة كمن وجد ماء في الوقت بعد صلاة الفرض بتيمم فأعاد الصلاة بوضوء فأعاد الصلاة بوضوء ودي مسألة خلافية بين أهل العلم يتيمم يصلي نعم بعد ذلك القضاء القضاء، القضاء الرابعة وهو فعل العبادة في غير وقتها المحدد لدليل شرعي، فعل العبادة في غير وقتها المحدد لدليل شرعي، لدليل شرعي، فعل العبادة في وقتها الغير محدد لدليل شرعي، في غير وقتها لدليل شرعي. اكتب عندك مثال ذلك: من أفطر في رمضان لمرض أو سفر عمد، أو من أفطر في رمضان لمرض أو سفر عليه قضاء ما فات. بعد ذلك: وهذه الأمور الأربعة قد تجتمع وتنفرد، مثال ذلك اجتماع الأداء والقضاء، اجتماع الأداء والقضاء، وهذه الأمور الأربعة قد تجتمع وقد تنفرد. أولا اجتماع الأداء والقضاء، الصلاة تؤدى في وقتها، فإذا خرج الوقت لعذر تقضى بعد خروجه. الصلاة تؤدى في وقتها، فإذا خرج الوقت لعذر تقضى بعد خروجه، والأعذار هي النوم والنسيان. الحالة الثانية انفراد الأداء دون القضاء، يرحمكم الله، انفراد الأداء دون القضاء، مثال ذلك صلاة الجمعة تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. انفراد الأداء دون القضاء، صلاة الجمعة تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. السفر غير، أنا أكلف الحضر. بعد ذلك انفراد القضاء دون الأداء، انفراد القضاء دون الأداء، مثل صوم الحائض، أداؤه حرام، بمعنى إذا صامت المرأة وهي حائض في رمضان تأثم ويبطل صومها. إذا صامت المرأة وهي حائض فلن تأثم ويبطل صومها. أما القضاء فواجب، أي نعم، بعد ذلك انتفاء القضاء والأداء معا، انتفاء القضاء والأداء معا، مثال النوافل التي ليس لها أوقات معينة، إذا انقضى وقتها لا تقضى النوافل التي ليس لها أوقات معينة، إذا انقضى وقتها لا تقضى. عنوان في وسط السطر: والصلوات تنقسم في قضائها إلى أربعة أقسام. لا تقضى إذا فات وقتها، ماشي. الصلوات تنقسم في قضائها إلى أربعة أقسام: الصلوات في قضائها إلى أربعة أقسام. الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته. ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي. ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي، مثل الصلوات الخمس إذا فاتت فإنك تقضيها بعد زوال العذر. فإذا كان العذر نوما تقضيها إذا استيقظت، وإذا كان نسيانا تقضيها إذا تذكرت. فإذا كان العذر نوما تقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسيانا تقضيها إذا تذكرت. القسم الثاني: ما لا يقضى إذا فات وقته. ما لا يقضى إذا فات وقته كالجمعة، فإذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لا تصلى على صفتها، بل تصلى ظهرا. ما لا يقضى إذا فات وقته كالجمعة، فإذا خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لا تصلى على صفتها بل تصلى ظهرا. القسم الثالث: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني. ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني، وهي صلاة العيد. ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته في اليوم الثاني، وهي صلاة العيد. الرابع: ما لا يقضى أصلا. ما لا يقضى أصلا كخسوف الشمس، فلو لم يعلم الناس بكسوفها إلا بعد الانجلاء لا يقضوا صلاة الكسوف. فلو لم يعلموا بكسوفها إلا بعد الانجلاء لا يقضوا صلاة الكسوف. تاني يوم. أيوه. اسم المحدثين لا جماعة مع الناس أيضا وروى الإمام أحمد عن عروة الفقيمي قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ثلاثا يقولها ورواه ابن مردوية. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وسكن ولا تنفر أخرجه في الصحيحين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر واستطاع ولا تختلف. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحة. وروى ابن مردوية عن محدن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فترآه بصره ساعة فقال أتراه يصلي صدقا؟ قلت يا رسول الله هكذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعهم فتهلكهم. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادة بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. قوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبح اسم رب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعض الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.